سعودي والسعودية ظلاها يجري في دمي فدت ترابها الديرة المملكة وامي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا سعودي يكفيني سعودي والسعودية ظلاها يجري في دمي فديت ترابها الديرة المملكة وامي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا يا دار الطيب يزهبك وسط حضنك تربينا نموت احنا ونحيا باباك انت سكن فينا يا دار الطيب يزهبك وسط حضنك تربينا نموت احنا ونحيا باباك انت سكن فينا سعودي سعودي والسعودية أبوي المملكة وأمي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا مدام سعودي يكفيني يحسدونك وشانك شان وربي يا كبر حظك نزل في أرضك القرآن وبيت الله سكن أرضك يحسدونك وشانك شان وربي يا كبر حظك نزل في أرضك القرآن وبيت الله سكن أرضك سعودي والسعودية يا في دمي فديت ترابها الدين أبوي المملكة وأمي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدين مدام سعودي يكفيني سعودي والسعودية غلاها يجري في دمي بديت ترابها الدين أبوي المملكة وأمي بعد قلبي السعودية بعد وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا مدام سعودي يكفيني سعودي والسعودية غلاها يجري في دمي فديت ترابها الدين أبوي المملكة وامي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا مدام سعودي يكفيني سعودي والسعودية أبوي المملكة وأمي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدين مدام سعودي يكفيني فديت ترابها الديرة أبوي المملكة وأمي بعد عمري سعودية أباك انت سكن فينا بعد شبغي من الدنيا مدام سعودي يكفيني بعد عمري السعودية بعد عمري السعودية